اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 94 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد دخلنا في الدرس الماضي إلى الباب 11 الذي هو باب جمل من الفرائض وسنن الآداب، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنوالي شرح ذلك الباب. واليوم هو اليوم 9 من شهر ربيع الآخر عام 400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. قد بدأ مصنف رحمه الله بما يتعلق بعقيدة السنة والجماعة، فذكر وجوب الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، وذكر ما يتعلق بتوحيد القصد والطلب، بدأ بتوحيد المعرفة والإثبات، ثم فنى بتوحيد القصد والطلب، وبعد ذلك قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأن جميع رسله صلوات الله وسلامه عليهم مصدقون فيما جاءوا به، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا شروع منه بعد أن انتهى من الإيمان بالله إلى الإيمان، شروع منه في الإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام. طبعا أركان الإيمان 6 كما في حديث جبريل الذي رواه عمر الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل الطويل عليه السلام، عندما قال عمر الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو الحديث له طرق وروايات في صحيح البخاري وفي غيره: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالشيخ كالعادة بدأ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى لأنه هو الأصل، ثم ثنى بالإيمان برسل الله عليه الصلاة والسلام، وخص الإيمان بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: إن جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم مصدقون فيما جاءوا به، يعني أنهم يجب عليهم أن يكونوا صادقين، ويجب علينا إن كنا فعلا مؤمنين بهم أن نصدقهم في كل ما يقولون. والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين بعثهم الله عز وجل. الرسل هم كل رجل أرسله الله عز وجل برسالة وأمره أن يبلغها للناس، والنبي هو من بعثه الله عز وجل وأوحى إليه لكنه غير مأمور بتبليغ ذلك للناس، هكذا قال بعض أهل العلم، وهذا هو القول المشهور عند العلماء. وقال آخرون: بل الرسول هو من جاء بشريعة جديدة وأوحي إليه بها ليبلغها للناس، وأما النبي فهو من تابع رسولا ولم يأتي بشريعة جديدة، كأنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون في أمتي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما نفعل يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. فإذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا أوحي إليهم بوحي، وأيضا كلفوا بتبليغ ذلك الوحي لكنهم لم يأتوا بشريعة جديدة، إنما هم كعلماء الأمة الإسلامية المأمورين باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من غير أن يخرجوا عنه. وهذا القول الثاني أيضا قول له حظ من النظر، لأن يعني القول بأن الأنبياء غير مأمورين بتبليغ الرسالة فيه نظر بين، إذ إن كان العلماء إذا كتموا ولم يبلغوا إن كانوا سيلجمون بلجام من النار يوم القيامة، فكيف يقال إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلوا أو بعثوا أو أوحي إليهم ولم يكلفوا بالتبليغ؟ هذا حقيقة فيه نظر، لكن قد يقال إنهم يكونون في زمان رسل ورسل مكلفون بالتبليغ، والتبليغ أصلا في الأمة الإسلامية نفسها هو فرض كفاية وليس فرض عين، فإذا افترضنا أن عالما بلغ فإذا حصل البلاغ به فقد أدى الكفاية عن بقية علماء الأمة الإسلامية. يعني هذان قولان معروفان مشهوران، المشهور هو الأول حقيقة، ولذلك سمي رسولا، والرسول هو الذي أرسل، فلذلك عنده رسالة يجب أن يبلغها. أما النبي فهو أو النبي كما في قراءة نافع فهو من نبئ، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، فهذه رسالة الآن كلف بتبليغها. أما النبوءة فهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلى آخر الآية. طيب، نحن مأمورون كما كان الحال لجميع الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء بالإيمان بهم، نحن مأمورون بالإيمان بهم. ما معنى أن تؤمن بالنبي أو الرسول؟ معنى ذلك أنك تؤمن بأنه صادق في كل ما يخبر عن الله سبحانه وتعالى. إذن النبي والرسول لا يأتي بالباطل ولا ينطق بالباطل ولا يقول الباطل، ومأمورون بأن نصدقهم فيما يخبروننا به من الغيوب، فالغيب إن جاءنا في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في زمانهم، فنحن مأمورون بالإيمان بما جاءوا به. نعم، كل كان الأنبياء يأتون إلى قومهم خاصة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية جمعاء، فموسى عليه السلام أرسل بني إسرائيل ولم يرسل بقية الأقوام، وعيسى عليه السلام أرسل إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل كما صرح بذلك هو نفسه كما في الإنجيل، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو مرسل إلى العالمين جميعا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. إذن اليهود والنصارى بل والمجوس والبوذيون والعرب والعجم والأفارقة والروم والصين والترك وجميع شعوب الأرض كلهم مكلفون بالإيمان بمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد منهم البتة أن يخرج عن ذلك. فهذا ما يتعلق بالإيمان بهم. ومن الإيمان بهم أن نعتقد فيهم العصمة، والعصمة هي أن الله سبحانه وتعالى حفظهم من أن يقعوا في الذنوب والمعاصي، أو نقول إنهم إن قلنا بأنهم قد يخطئون فهم محفوظون من أن يستمروا على الخطأ. يعني لو قلنا إن الأنبياء لهم حق في أن يجتهدوا، على قول كثير من العلماء إنهم قد يغلطون، لكنهم لا يوافقون على ذلك، يأتي الوحي مباشرة لتقويم الخطأ وتوضيح الصواب في ذلك. إذن هم محفوظون من أن يستمروا على خطأ أو يقولوا خطأ، فإذن لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم، وإذا جاءوا بكتاب فهو كتاب من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل الحكيم الحميد كما قال الله عز وجل عن القرآن الكريم. ونحن مأمورون بالإيمان بجميع رسل الله وأنبيائه الذين ذكرت أسماؤهم بالنص في كتاب الله وفي السنة الصحيحة، لكن من لم يذكر باسمه الصريح فنحن مأمورون بالإيمان به بالجملة. وأنبياء الله عز وجل، قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فالله عز وجل لم يذكر كل الأنبياء والمرسلين، لم يذكرهم جميعا، وهم عدد ضخم، عدد كبير، 24,000 كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي رواه غير واحد من أهل وصححه بعض العلماء، وهو في مستدرك الحاكم وفي غيره وفي مستدرك الإمام أحمد وغيره. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفيهم الرسل 314 من ضمنهم، منهم من قص الله عز وجل علينا، وعدد كبير جدا لم يقصص علينا منهم شيئا، ومنهم من فصل ومنهم من اختصر، وأعظمهم أولو العزم الذين وردوا في قول عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. لا، ليسوا هؤلاء هم أولو الرسل الذين، ليسوا هم هؤلاء أولو العزم، إنما أولو العزم هم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء هم أولو العزم وهم أعظم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأعظمهم على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، وهكذا يأتون بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وأعظم الشرائع بعد الشريعة المحمدية شريعة الموسوية، شريعة التوراة، وذلك ذكرت كثيرا في القرآن الكريم. وتكذيب واحد من هؤلاء الأنبياء الذين ورد اسمهم بالنص في القرآن الكريم هو تكذيب بجميعهم. الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، فهل كذب قوم نوح غير نوح عليه السلام؟ لا، ولكن تكذيب نوح يقتضي تكذيب كل الأنبياء. كذلك كذبت ثمود المرسلين، هل كذب قوم ثمود غير صالح عليه السلام؟ لا، كذبوا صالحا، وذلك يقتضي تكذيب كل الأنبياء. قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. وهذه آية صريحة في أن من فرق بين الأنبياء فقد كفر بجميعهم، ذلك اليهود الذين يؤمنون بموسى عليه السلام ثم يكفرون بسليمان وداود ويتهمونهما بالعظائم، ويكفرون بالمسيح عيسى بن مريم ويتهمونه بالأمر الفظيع، ويتهمون ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفار، هؤلاء كفار. والنصارى الذين يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أيضا كفار لأنهم كفروا بالرسالة الخاتمة. والسامرة الذين يؤمنون بموسى فقط ويوشع بن نون ثم يكفرون بمن جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا كفار. والبوذيون الذين يعبدون بوذا أيضا كفار لأنهم كفروا بالأنبياء ولا يؤمنون بنبي ويعبدون بوذا من دون الله أو مع الله، هل يعبدونه مع الله أو من دون الله؟ الله أعلم. والهندوس الذين يعبدون أصناما من غير عدد أيضا كفار. وهكذا هؤلاء المشركون في إفريقيا وفي غير الذين يعبدون الأوثان والأصنام أيضا كفار. إذن لا ينجو من هذا إلا من آمن بالأنبياء المذكورين في القرآن الكريم بأسمائهم وبسائر بقية الأنبياء بالجملة، من غير أن نذكر من غير ذكر أسمائهم. وهل نحن مأمورون بالإيمان بالأنبياء الذين ورد أسماؤهم في التوراة وفي الكتاب الذي بين يدي اليهود والنصارى اليوم كإرميا وكشموئيل أو صموئيل وكعاموس وكغيرهم من الأنبياء الذين يذكرون في الكتاب المقدس؟ هل نحن مأمورون بالإيمان بهم بأسمائهم؟ لا، نحن لسنا مأمورين بأسمائهم. هل نكذبهم؟ لا نكذب ولا نصدق، ليس لدينا دليل على أنهم فعلا كانوا أنبياء. وفي كتبهم يذكرون أسماء نبيات أيضا، ويذكرون أن نبيا صار نبيا واختلف هو وإياه، ويستحيل أنه جاء من الله سبحانه وتعالى، يستحيل أن يتصارع صاروا لله، وهم معصومون عن هذه السفاسف وهذه الأمور الدنيا. فلذلك نحن لا نصدق ولا نكذب، نقول الله أعلم لعله نبي فعلا، نظرا لأن كتبهم قد دخلت التحريف. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام من عند قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء. والآيات التي جاءت بعدها حوالي ذكر 18 نبيا، ذكر 18 نبيا بأسمائهم. وذكر أنبياء آخرون في سورة الأنبياء في سورة مريم وفي سورة الأنبياء لم يذكروا في هذا السياق. وبعض الأنبياء ذكروا في الأحاديث وقد جمعت رسالة في الأنبياء المذكورين ومعاني أسمائهم وأوصلتهم إلى حوالي 33. المذكورون فيهم في القرآن 25 والباقي جمعتهم من الأحاديث. وذكرت أيضا الأنبياء الذين لمح إليهم القرآن أو لمحت إليهم السنة ولم تذكر أسماءهم، وذكرت أسماءهم في أسفار أهل الكتاب. لكن هؤلاء لو أن إنسانا أنكر اسمهم وأثبت رسمهم لا يكفر. مثلا في قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذا النبي ذكر المفسرون أنه صموئيل عليه السلام. وفعلا هذه القصة التي ذكرها القرآن في صفحتين، هذه القصة مذكورة في سفرين كبيرين في من أسفار الكتاب المقدس، وجاءت بعد التوراة. الكتاب المقدس يضم التوراة وغيرها. إن كان السلف كانوا يسمون الكتاب كله توراة بحسب أهم ما فيه. فإذا ذكر سفر صموئيل له سفر كامل، وذكرت قصته بالتفصيل، ويقال له بالعبرانية شموئيل. شموئيل قد كان نبيا عظيما جليل القدر، وهو الذي نصب لبني إسرائيل طالوت ملكا. فإذن لما حيّ القرآن لم يذكر اسمه، فسيقال قالوا هو صموئيل وتعالوا، لأنه مذكور بالتفصيل في أسفار الكتاب. واضح إخواني؟ طيب، إذن قال وأن جميع رسله صلوات الله وسلامه عليه مصدقون فيما جاءوا به. فإذا ثبتت لدينا أخبارهم بالأسانيد المتصلة الصحيحة أو ذكرت في الكتاب في القرآن الكريم فإننا نؤمن بها ولا نرد منها شيئا، ومن رد منها شيئا فقد كفر، ومن استهزأ بشيء منها فقد كفر، ومن جحدها فقد كفر، ومن استهزأ بنبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام فقد كفر، ومن قال فيهم السوء فقد كفر. لأن الكفر هو الجحود والرد، ولا جحود أكثر من أن تستهزئ بنبي أرسله الله عز وجل. وأعظمهم وأجلهم وأكثرهم خيرا على العالم أجمع هو الحبيب مصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم العربي القرشي الحجازي المكي ثم المدني صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسله الله للعالمين، وهو الذي ذكر الله عز وجل مدحه وتفضيله وتعظيمه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماه في وجوه من أثر السجود إلى آخر الآيات صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا نحن مأمورون بأن نؤمن بكل ما جاء به في كتاب في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة التي جمعها وحررها وبينها علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن مأمورون أيضا باحترام وتقدير أصحابه الكرام، لأنهم تربوا على عينه، خاصة المهاجرين والأنصار تربوا على عينه وحملوا رسالته، وبهذه الرسالة بلغتنا جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا. فمن طعن فيهم فقد طعن في طريق إيماننا بالقرآن وبالسنة. ولذلك قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله من تكلم في الصحابة فاتهموه على الإسلام فإنه زنديق، إن هؤلاء هم الذين بلغونا رسالة الله سبحانه وتعالى وهم طريقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أن محمدا عبده ورسوله يعني أنه عبد لكنه وبشر، لكنه كما قال الشاعر محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر صلى الله عليه وسلم. فهو بشر لكنه في أعلى كمالات البشرية صلى الله عليه وسلم. وقد مدحه الله عندما في أجل المواقف بأنه عبد الله، فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا. فهذا مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فمدحه فوصفه بالعبودية في هذا المقام العظيم وهو مقام الإسراء والمعراج، حيث عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء العليا حتى وصل إلى سمع صريف الأقلام، وبلغه الله عز وجل بالصلوات الخمس التي نصليها كفاحا من غير واسطة. وهذه منزلة عظيمة للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى إن جبريل عليه السلام توقف ولم يستطع يستمر في الاقتراب أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل عظيم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل ومن أنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام. فلذلك الواجب علينا أن نؤمن به أنه رسول من عند الله، وأن كل ما يقول حق، وقال عبد الله ورسوله، يعني أنه كل ما يعني أن كل ما جاءنا به من كتاب وسنة، وهي الحكمة وهدي وما إلى ذلك، فهو حق لا نرد منه شيئا، ولا نقدم عليه آراءنا، ولا زبالة أذهاننا، ولا أفكارنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قراءة: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. التسليم، قال الله عز وجل ويسلم تسليما، قال الله عز وجل ويسلم تسليما، فهذا التسليم هو الاستسلام وهو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له والانقياد له بالطاعة، هذا هو الإسلام الحقيقي، أن تستسلم لله ولأوامره، وتستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأوامره، وتنقاد له بالطاعة. طيب، وإذا نحن مأمورون أن نؤمن بأنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما يقوله حق، وأن نحبه أكثر من أنفسنا وأموالنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله مستقلة وطاعة الرسول مستقلة، وأما طاعة ولاة الأمر فداخلة في طاعة الله ورسوله. وقال يا أيها الذين آمنوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإن كنا نحب الله حقا فعلينا أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم، أن يكون لهم الخيرة، لا اختيار بعد ذلك. وقال ولو أنهم إذ جاءوك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فيشعروا بالراحة التامة وهم يطيعون الله ورسوله. وهذا هو التسليم. فالمؤمن الصادق هو الذي إن جاءته أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه وهو مسرور، لا يتبعه وهو مغتاظ متضايق، هذا هو المؤمن الصادق. وجميل جدا أن يختم الشيخ كتابه بهذا الأمر، فإنه يقرر من الآن أن كل ما درسناه مما هو مستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو واجب الطاعة والتسليم. يعني أن الفقه الإسلامي، نعم الفقه الإسلامي إذا كان في اختلاف فيرد إلى الكتاب وإلى السنة، لكن بعد ذلك إن ثبتت السنة فعلينا بالتسليم، لأن نتمرد على الفقه الإسلامي. فمن رد الفقه الإسلامي ورفضه وعطله فلم يؤمن بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نتيجة طبيعية لهذا الكلام. ومن قدم هذا الباب العقيدة قبل الفقه فكانوا يمهد لهذا الأمر، ومن أخرها فكأنما يقرر أن كل ما درسناه فهذه النتيجة الطبيعية، أن يؤمن به ويسلم له ويطبقه في حياته وفي كل ما بسط الله عز وجل يده فيه. هذا هو الإيمان الصادق، وهذه حقيقة. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه والله إنك يا رسول الله الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال فالآن يا عمر، الآن صدق إيمانك، هذا هو الإيمان الصادق. وذلك كان الصحابة رضي الله عنهم قد ضربوا الأمثلة الرائعة في محبة من حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبتقديمهم على نفسه على أنفسهم عفوا، حتى إن أحدهم كان ليقول في الجهاد: يا رسول الله نحري دون نحرك ووجهي دون وجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى إن أخو قال له أبو سفيان وكان ذاك كافرا: أترضى يا أبا سفيان، أترضى يا خبيب أن يكون محمد هاهنا وتكون في بيتك؟ فقال: والله لا أرضى أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشوكة وهو في بيته آمنا وأنا هاهنا. فقال أبو سفيان كلمته الشهيرة: والله ما رأيت قوما يحبون رجلا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب. ونفس الشيء قاله محمد، لا الصحابي الذي فاوض في الحديبية، اللهم صل على سيدنا محمد بن ثقيف، لا هذا من ثقيف الذي نزل فيه قول الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا الكتاب على رجل من القريتين عظيم. المهم لعلها تأتي. هذا الرجل الذي فاوض، لا هذا الرجل الذي فاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رأى أنه لا يتوضأ إلا واقتتلوا على وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلا وابتدروه، ولا يحدون فيه نظرهم وينفذون تعليماته صلى الله عليه وسلم، فتعجب من ذلك ورجع. عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أسلم بعد ذلك وقتل شهيدا في الطائف. عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قال: والله إني قد زرت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والملوك، فلم أرى قوما يعظمون رجلا كتعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم حكى لهم ما رأى. وفعلا ذكر الإمام القاضي عياض رحمه الله في الشفاء أشياء عجيبة من محبة السلف الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصحكم أن تقرأوا تلك الفصول حتى تثبت محبته في قلوبنا محبة صادقة. هناك فرق بين المحبة النظرية التي نتحدث عنها وبين المحبة الوجدانية القلبية، هذه لا ينميها إلا كثرة مطالعة سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة عليه صلاة ربي وسلامه عليه وكثرة قراءة كمالاته وشمائله وما إلى ذلك من الأمور صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه. فإذن نحن مأمورون بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره والذب عنه ونصرة شريعته، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: يا رسول الله النصيحة لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولخاصة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه: يذب الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل بحال من الأحوال أن ينتقص منه أحد أو ينال منه أحد أو ينتقص من سنته أو من شريعته أو من هديه أو ينتقص من كتب السنن والآثار. لأن كان السلف رحمه الله يعظمون السنن والآثار تعظيما كبيرا، وكان للإمام مالك رحمه الله قصد السبق في هذا، حتى إن الإمام مالك رحمه الله كان له درسان، درس في الفقه ودرس في الحديث، يدرس الموطأ، درس المسائل يسألونه فيجيب، فكان درس الحديث عنده يغتسل له ويتجمل بأحسن ثيابه ويشعل البخور ويلبس أفضل ثيابه وأجملها وأليقها ويتعطر ويجلس مجتمعا احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يروى أن عقربا لدغته كذا مرة وهو لا يتكلم وهو متجلد حتى لا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية ما يكون في التوقير والاحترام لمجلس الحديث. ولذلك يقبح بالإنسان يجلس في مجلس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون في المجلس كتب فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمد رجله إليها، أو يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتثاءب ويتلوى ويتمعط، أو يذكر اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يجلس جلسة غير محترمة أو ما إلى ذلك، وهذا كله لا يليق بحال الأحوال وليس من الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نصلي عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومن تعظيمه واحترامه ومحبته أن نحترم أصحاب، أن نحب أصحابه وآل بيته الكرام عليهم السلام. إذا نحب أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ونذب عن عرضهم، ونتلمس لأخطائهم أجمل المخارج، ولا نتحدث أمام العامة فيما شجر بينهم، لأن ذلك ينقص هيبته في قلوبهم، وسيأتي إن شاء الله فصل في هذا إن شاء الله. وأما آل بيته الكرام عليهم السلام فهم أسرته وأهله وأبناء عمه وذريته، فهؤلاء نعظمهم ونوقرهم من كان منهم مؤمنا يعني زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان من ذريته بعد ذلك وكان من نسله الشريف صلى الله عليه وسلم فإن نوقره ونحترمه احتراما للحبيب صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، يعني أن الناس إن كانوا صالحين وكانوا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ينتفعون بالانتساب إليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغدير بعد الحج إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، فعظم فيه وفخر، حج زيد بن أرقم. ثم قال وهو حبل ممدود بين السماء والأرض، ثم قال وعترتي آل بيتي أذكركم الله آل بيتي أذكركم الله آل بيتي أذكركم الله آل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما، يعني كيف ستخلفون الحبيب صلى الله عليه وسلم في الكتاب القرآن الكريم حفظا وتجويدا وقراءة وتطبيقا وقانونا، وتسير به حياتكم وتستعد به لآخرتكم، فتحيوا ما أحيا كتاب الله وتميتوا ما أمات كتاب الله، ومن ذلك أن تحيوا السنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متضمن في القرآن الكريم. وأما آل البيت فتحبوهم وتحترموهم وتوقروهم لمحبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا كيف تخلفوني فيهما كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وأن جميع ما جاء به حق وما أخبر به صدق من عذاب القبر وأحواله والقيامة وأهوالها ومن الصراط والميزان وجميع المغيبات عنا والجنة والنار، هذا شروع منه في تفصيل ما نؤمن به أنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى. أنا لن أفصل الآن، لكنني سأترك ذلك يعني أمور الآخرة للدرس القادم، لكنني سأنبه على أن المؤمن الصادق لا يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما نراه اليوم من كثير من الناس الذين يطعنون في بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، لأنه أكثر صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى حوالي 5000 حديث، وروى عنه 800 نفس، عدد هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك استهدف. والطعن في أعظم دواوين السنة التي جمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تلقتها الأمة بالقبول. فليس من حق جاهل أمي في الدين أن يأتي ويطعن في هذه الكتب بالجهل والسفاهة والسفاقة، بل كلام من قال ذلك مردود على وجهه، ولا كرامة له ولا نبالي به. لما؟ لأن الأمة تلقت تلك الكتب بالقبول التام. وأعلم الناس بالحديث وبالرجال وبالأسانيد قد وثقوا تلك الأسانيد وقبلوها، فمن أنت أيها الجاهل لتأتي وترد ما قاله أئمة الإسلام؟ ولكن هؤلاء القوم رق دينهم واتبعوا شهواتهم، فوجدوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقف لهم بالمرصاد، فأرادوا ردها، فخافوا أي أن تنالهم سهام أهل الإسلام، فاستتروا وراء الطعن في البخاري والطعن في رجال الإسناد، وإلا فهم لا يؤمنون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا يؤمنون بسنته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولا يوقرون ولا تعرفنه في لحن القول. فلحونهم وكلامهم يبين ذلك ويوضحه، أتم التوضيح. ولكن المسلمين الصادقين يؤمنون بكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ويقولون سمعنا وأطعنا، وأن جميع ما جاء به حق إن ثبت إسناده فهو حق لا نجادل فيه ولا نناقش. طبعا هذا يقتضي أن يتعلم الإنسان كيفية معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، وهذا له علماؤه ورجاله، ومن أراد التخصص فيه فالباب مفتوح. ليس في ديننا كهنوت، لكن في ديننا علم، من أخذ بأسباب هذا العلم على الرأس والعين نحترمه ونوقره، ومن تجاوز الأصول العلمية وقفز على القواعد فإننا نرد عليه لأنه عابث، وعلى العابث والعابث على الفضلاء والعلماء أن يأخذوا على يده ويمنعوا من العبث. العابث بكل مهنة وخطة من الخطط يجب على الناس أن يمنعوه، فإنه إن كان عابثا بالدين أفسد على الناس أديانهم، وإن كان عابثا بالدنيا أفسد عليهم دنياهم، فإن كان عابثا بالطب أفسد عليهم حياتهم وصحتهم، وإن كان عابثا بالهندسة أفسد عليهم بيوتهم وطرقهم، وإن كان عابثا بأي شيء فهو عابث، والعابث لا يترك وإلا أفسد وتسعى الخرق على الراقع. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.